بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب سبحان الذي سخر لنا

زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعف عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم حتى إذا جاء ما قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا